بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإبدال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويا نقلب ألفا كسرا تلا، ويا تصغير بواو ذف علا. باقي تقرأ أنت. فذاك ياء مطلقا جاء وأؤم فذاك ياء مطلقا جاء وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم أنت شكلت علينا يا شيخ. إيش؟ ضبطت لنا على أساس في المتن الشرح جاءت أما من أما. أمر من أم إصبع من أم إصبع من أم يا أخي إصبعك هذا أنت شغلت على أنت خلها نعدي وتشوف كما وتعدي هذا مو ضارع أم يقوم الأمر منه أم كله شكلت لنا فيها إيش ما يصور في المتن يا شيخ لا حول ولا في المتن كله يا شيخ شغلتها يا أخي خلق أمة هذا من عياف أمر من أمة يا أمة أمر من إيش؟ أمر من أمة هذا هو نعم ولكن يا أمة هنا إذا في ثانيه أم لا ليس فقط ونحو وجهين في ثانيه أم هذا غير صحيح أنت بالمرة مولاي نقلت عنك هذا يا شيخ أبدا ما أخطأه فيه احيانا اقول لك هو هذا اما المضارع منه يقوم هذا وانا الامر منه ثم قاف اطره نوم هنا نشوف العرب مع الامر يا رجل لا اخي زي ما قلت لك ما تشوف الا زي ما قلت بعدين في العرب نفسه ذكر انه فعل امر فعل امر هذا انا عارف اما يستخدم منه المضارع يقومه يا أمه نعم وانا الأمر مين أمة هكذا ولكن الفقه كله أموم هكذا هذا عنك يا شيخ بس ذلك نحن نصحح حتى هنا ما يقول أنك أدلك عليه ما درست عند أحد غيرك هذا يا شيخ ما درست عند أحد غيرك هذا طيب كم هذا طيب إذا نستمع هو عنك شكلته لا تنزاد إلى دنيا كله بالدليل أنا أعرف وأنا أعرف كل هذا كله ليه مثال كنت لما قلت لك هذا لما قلت لك هذا هذا حضرت الماضي نعم كان أنت فين تراجع لنا هذا الماضي حضرت لعبك هذه أول وأنت قل هذا خلاص استفدت يا شيخ لمنازعة تنازعنا إنسانيه أم عقل أصله أمم على وجه السعود كان الأمر هم؟ باهي؟ نعم نعم يا أمم كل الشيء موجود إيه؟ من عام هنا أبدا هذا من اسم الفعل هذا يعني على وجه السعود آمن إن وعد الله الحق أصله هو آمن إن وعد الله الحق فدخل فيها الإعلام النقل هك فمدنا بلسان يلهم ديني آسيا جلسناه جلس شوف فيها البار خليك شكل عنه مرة ولا اسمعوا يا شكل عنه وأثار بقوله في القصر المضارع أما الهم قال لا تبقى لا لا لا هذا وأثار بقوله وما يرضى هذا أصلنا وأثار بقوله ما لم يكن للبنات وصلنا هنا هنا وصلنا هنا وصلنا وين؟ هنا وشعر بقول ما لم يكن لفظا نحو وجهه هنا اخر قل هذا ما درست ها؟ الا هنا يا شيخ وشعر بقول يا شيخ نعم هذا كنت هنا وصلنا هو هذا هنا وصلنا وشعر بقول ابن مالك ما لم يكن لفظا اخر ما لم يكن الهمزه هذا بعد الهمزه أتم لفظ الكذب فإن ذا أتمه فذاك جاء ذاك الهمزة جاء يقلب ياء مطلقا إذا كان في آخر الكذب نعم أشار بذلك إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إذا إنما تصل واوا إذا لم تكن طرفا آخر الكلمة. فإن كانت طرفا في جورة ياء وصل تطلب ياء وصل بعدكم المسلمة تواوا في ضمة الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكرت. يا قوة معنى مطلق هذا معنى مطلق تطلب ياء هي الآن فتكون في مثال جحري القراءة هذا تقول ما معنى جعفر من قرأ ما معنى هذا الكلام أخي معناه تأثلب بالمثال المثال معناه تبينه لنا احنا ما جرسنا هنا إلا لتبين لنا هذا طيب هو هذا أنا بلدت لك يعني هذا ولكن ما تصحيح تقول إيش لماذا تحتد يا شيخ نحن نسأل نحن نريد أن نتعلم أنا ما تصحيح ما جرسنا إلا ما هم هذا ما هو أنا أقول يعني سبعين سنة هذا لو فهمناها ما سألناك فيها يا شيخ لو كنا ما سألناك فيها يعني ايش يقصدون بهذا الكلام ان تجعل قراءة على وزن ايش المقصود يعني المقصود هذا اذا كان لك واحد يستحيد من قراءة مثال هذا من الوعي التقصير التمرين هذا بالتمرين يا شيخ هذا تمرين هذا هو بس تمرين نعم هذا هو تمرين قصد ذلك تمرين ان يقول لك واحد من زملاء او يقول لك صيحة شيخك ان يقول لك استخلص من قراءة مثال جعفر جعفري ماذا تقول؟ قرأة جعفر قرأة جعفر قرأة يا قرأة جعفر تقول قرأة قرأة قرأة اطلوه قرأون على وزن الجحفر جاءت الهمزة بعد همزة في آخر متقرنفة بعد همزة ليس نعم وكذا حركة الهمزة الأولى قر أ أو هذا بعد همزة مفتوحة لازم الآن إيه تنقل حركة الهمزة إلى راء بعد تلبي سكون وتقول وتبدل الهمزة الأخيرة ياء لأن ابن مالك قال ذاك ياء مخرقة لا تقول قرأين يعني قرأ هو المصير قرأ هو المصير قرأ هو المصير أصله قرأ فذاك همزة بعد همزة الأخيرة فذاك ياء مخرقة قرأ أيوب ثم بعد ذلك تحركت حركة الله وانفتح ما قبلها فقلبت آنفة ثم بعد ذلك التقى ساكنا أليف والتن متى فتر حذف أليفان وصارت فتر وصارت قرأ أي نعم إذا ما تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت آنفة فالتقى ساكنان الخطوة الأخيرة تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا فالتقى لازم تنوينها لازم تنوين لأن اسم ما فيه إلا منعة من الطرف فالتقى إيش ساكن أن الألف والتنوين فعود بين الفتن حذف الألف نعم فعود فألف وبقي التنوين لا بقي التنوين هذا التنوين أنصف إيه وتحركة الله وانفتح فقلوب ثالثا فصار قرآن هذا ايش هذا مصدر ولا ماذا هذا من سالف والله اسم هذا ميزة هذا يؤتى به هكذا عبط هذا ميزة ميزة للجحفر قال لك ميزة للجحفر ايش الفائدة من هذا لا شك ان تعرف الميزة فائدته تمرين تمرين تعرف ايضا يعني يوجد في الكلام هذا الكلام العربي يعني معروف هذا نعم كلام العربي معروف فيه يأتون في قرآة على جعفر نعم يأتون نعم منذ أنها يأتون به إذا ما تعرف التصريف قراءة التصريف لازم آخر هيا خبير قراءة ما لكم تغذي هذا لو خبير لا يا شيخ التمرين بس فهم الفكر نعم وكذلك الآلة تقول في ميزان جبريل من قرأ شيخنا يقول هذا يقول هنا التمرين مصدر مرنا على كذا مأخوذ من قوله مرنا على الشيء مرونا مرانا إذا اعتاد واستمر, وهو هنا بمعنى تعويد الطالب تطبيق المسائل على القواعد الصرفية التي علمها. هو هذا تطبيق, هذا تطبيق. والكثير أما يقول المطلوب أن تبني من كذا, هي وكذلك تطبيق يعني بس من دان إبليز من قراءة ماذا تقول؟ ترئيم. لا لا نقول ترئيم. لسا نقول له ترئيم لا تقول قاء زي حفر ترئيم هذا أطلوه ترئيم يا أسكى حمزة ثاني. ايش معنى ترئيم طيب؟ أخي اسمك إسرائيل ترئيم ومعيز عن هذا. لا معناها أنا ما أفهمك معناها. الله المستعان. طبعا اسماء اسماء لغويه. قال لك هذا تمرين معلمك ان هذا لماذا لا لماذا لا ياتون؟ لماذا لم ياتوا بامثله مستعمله؟ اما قرئن هذا قد لا يكون في اللغه العربيه شيء اسمه قرئن ابدا, هذا المقصود. اتركهم هذا نخليهم لا اخليهم لا لا لا لا شيخنا خلي بجهالتك شيخنا انا اقول لكم هذا وتقول ليش فائدة ليش تجريح لما يا شيخ لا انها فائدة ما يلقوها في الدرس الماضي يا شيخ في الدرس, في الدرس الماضي لما تكلموا على خطايا و وهراوة وزوايا كانت هذه مستعملة في اللغة العربية, ففهمنا مصير المصير في زوايا و وكذلك تقول ان هذا تاسك هذا اذا اردت ان تاخذ من قراءه ميزه بالجبريتي تاخذ قرئي اصله قرئيون الفعل قراءه, الفعل هو قراءه قراءه يا شيخ فهمت؟ قرئيون على وزن جبريتي تقلب الهمزه الاخيره نعم هذا معنى من الجنادي نعم ما لم يكن نبدا الحق اياك يا امك نعم هو تقول قرئين هذا تعرفه نفسه يقول هذا مثل باب الاخبار بالذي هذا مثل الاخبار بالذي قرئين لان الان نعم تمرين فقط ايوه التمرين هذا هو مثل الاخبار بالذي نفس الشيء على وزن الجبريتي أتلوه كرئي أتلوه كرئيكو انتبه على وزن الفعل جبريتي فعلي لو جاءت الهمزة في آخر قمة نفس الكلمة بعد همزة المضطر يخرج يا أطارد كرئيكو ثم بعد ذلك أنا بعد صفة فصار نعم الآن على الأرض هذا معنى يعني هنا قرئيا قرئيا يا شيخ هذه الياء علت على القاضي فصارت قرئيا قرئيا ايوه قرئيا الياء علت على القاضي فصارت قرئيا المصير المصير له قرئي ايوه وكانت قبل قرئيا حذفت الياء علت على القاضي ايوه الان قال لك تخرج كمان تقول ان هذه برسول ماذا تقول فيه؟ يقرأ قرئون وأصله قرئي أصله قرئي قرئون على وزن قرثون انتبه ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كثرة ويصير قرئون قرئون هذا لا اقول لك الشكل عندك الا القاف الشكل القاف تبقى في حاله انتبه حتى لا تعلم انه هذا ما تغنوه ولا شيء اكد ابقائي. ايوه ليش النص الخطا يا شيخ؟ ما لانه خبر صار خبر صار انه قال فيصير فرئيا. انا انت هالك بها مثل ما هو ما هو لا يا شيخ هو اتى يا شيخ اتى يا شيخ اتى بها في حد النص لان الياء الفتحة تظهر لخفتها يا شيخ. ايوه وريدك الباص شيخ العجمي وريدك لا ليش بعدها ثاني يلا همزة همزة أخير بعد همزة أكمل لف دخل ألا ليش رسك تجره بالطول تركت هذا أنا عارف أنكم ما تعرفوا نعم ما تعرفوا عيات أجل ليش بعد ذلك خليه يا أخي انت طالب ما يستخدم الناس عندهم هاي الآن بعد ذلك طلبت من مثل همزة الأولى يجي للإعلان طلبت ضمة الهمزة الأولى كثرة بمناسبة الله اي نعم الهمزة هذا الذي يريدونه طيب وبعدين تدخلت الضم على اسمع تجيب وتضم ايوه نعم تقاساتها يا بطل وظيفه التمثيل لكن اذا كان اذا كانت الكلمه منصوبه انا ما منصوب انا لان الفتحه تظهر كمان اعطيتك بالقواعد يا شيخ لان الفتحه تظهر لخفتها هو هذا صحيح لأنه قال فتصير قرئيا وقرئيا هنا خبر صار أي بعدين أي ها أمشي. كما قيل كما تقول مثلا رأيت قاضيا طيب أي بعدين خلاص أي. هو هذا أنا أبدا ما التحق شوف يا شيخ في النصب في النصب تظهر لا أبدا تظهر بعدين ليش حدث ماذا قرئيا لا قرئيا قرئيا بس في النصب بس هذا في النصب اما في الرفع والجر تذهب الياء لاستثقال الضمه على الياء واستثقال كسرتي على الياء ولا هذا نعم انا معك انا معك ما اختلفت معك يا شيخ هي في حاله الضم انا قلت لك ايش حدث بعد ذلك بعد النقد ايش حدث هو لازم تقلب ضمه الحمزه هذا تقلبها كثره لمناسبه الياء طيب انا طيب بعدين اقول قرئيا قرئيا نعم ثم بعد ذلك تحذف التنوين هذا تحذف الياء انت قلت تحذف الياء يا شيخ تصبح قرئي تحذف الياء اذا كان اذا كانت الكلمه مرفوعه او مجروره اما اذا كانت منصوبه فتظهر وكذلك تحذف اذا كانت منصوبه نعم تصير قرئي تصير قرئي لا يا شيخ كما تقول رايت قاضيا تظهر الفتحة لخفتها على الياء ليس هناك استثقال في حالة حالة النصب مشكلة لأنه أنا شككت يعني أشار بقوله هو أظن ونحوه ليس نحو أظن ليش؟ أنا ما تعرفون هذا نحو أظن أي صح؟ لأنكم لأن المعاند لأن المعاندين يعني خارة إيش مدرسة؟ في موجود يا شيخ بس أمامنا في الكتاب في كون أولى همزتيه للمتكلم أبدا أبدا في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما وكسرت وكسرت ثانيتهما أبدا هو يقول هذا في كون أولى همزتيه للمتكلم هذا في أن ما كثر هو يقول هذا وكذلك ما كان هذا في أن يقوله أما هذا المضارع أظن إما تكون التصحيح أظن أو الإبدال أظن آخر هذا الذي يقول يا أخي الإنسان ما يكلف نفسه هو موجود هذا في أن صحيح أما هذا ما في أكثر نحو نعم فسألتنا وأعوم ونحوه إيش نحوه؟ نحوه كل فعل في أوله هي أيوة هذا فيها خلق وفيها وفيها إيه؟ فيها تصحيح وفيها خلل. ولكن التصحيح في في في علم أئن الكف نعم، وأما بالقلب أئن تقريبه هذا، وأما في أومه لا أخي أنا عارف هذا. أنتم لا تقولون. نفس الشيء الوجهين. طيب يا شيخ أوم يجوز فيها الإبدال والتحقيق. أقول لك ولكن ما هو بالكف بالياء. ما في إلا بالواو. طيب ونقرأ طيب نقرأ. وأما أن بالكف بقلب الحمد هذا يا أو بقلبها أو تصحيح الله تقول أئن أئن ما موجود الكتاب أمامنا يا أخي. طيب نقرأ يا شيخ. طيب يعني أخذكم كلمة السلمين أن يدعي معرفة شيء ما أدعي يا شيخ، هذا الكتاب موجود أن يدعي أحد. طيب لما يجي طيب لما يجي الكتاب يا شيخ قبل أن يعرف شيء هذا أخذكم كلمة الذي تبقى إلى هذا الديني وإلى هذا السامة ما تنسبني لبلدي يا شيخ ليش؟ أنا قلت لك نواني سجارة ليش؟ تشامل مطلقا تشمل لبنان أبومه هذا وضيعه كل مسلم كل فعل يعني مبدوءا يعني بهمزة المضارع وفيه همزة لا فوق كلمة مثل أن المضارع منه إذا كان همزة أقوم لك فيها صحيح ولك فيها صحيح أن تقول أقوم تقلب الهمزة الثانية واو ولك فيها صحيح أقوم واضح؟ ولكن هذا في فرق بينهم إن هذا تقلب الهمزة يا وفي أم هذا تقلب واو هذا الفرق بينهم ايتوني بكتاب من قبل هذا هذا ما هو هذا فيه هذا مضارع ايتوني هذا أمر ما هو دي أول هذا هو مد الثاني الهمزين هذا غير هذا ومد الثاني الثاني اللي درستكم فيها البارح يقرب همزة نعم صحيح ولا ما نعم بالتحقيق بالتحقيق نعم هذا بدأ بها كلهم تقرأ بس ايتوني هذا معناه أمه ولحمه أمه إلى أنه تنضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى لمدة الإنجاز على الثانية وجهان للذل والتحقيق وذلك أقوم مضارع أما فإن شئت وجلت فقلت أوي وإن شئت أخذت فتقول أؤم وكذا ما كانت نحن أوي في قول أولي حمدتي المتكلم وقصر ثانيتهما تجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق مثل أئن هذا في الإبدال مضارع أن فإن شئت هذا لم تركمون أنا عارف هذا نعم عارف يا شيخ ولا أنا قريب فهمت لا أو لا أستعلم وين من الهب الزاس الآن المواضع التي يقلب فيها أليس ياء يقلب أليس ياء إذا وقع أليس هذا بعد كفر نعم هذا معنى قريب المالي وقلب أليفا تلا كفرا إذا وقع بعد الكفر يا أو لا أتصغير أو كان أليف هذا بعد يوم الكفر بلاوي تفعل أفعل بلاوي دا هذا العذاب فهو قلبه هذا هذا في آخر النداء كانت واو هذا فيها تمثيل أو قبل الثاني أو كان قبل واو هذا فيها تمثيل قبل الثاني أو زيادة فعلان أو كانت قبل زيادة فعلان داء هذا الحكم كمان وهو قلب الباب رأه العرب في مصر المعتدي أيوة في مصر المعدي عليه في مصر الفعل الذي أعلت عليه والفعل الفعل والمصر على فعلي نعم صحيح منه غالي نحو الفعل يسمع نعم إذا وقعت ذلك بعد التخافي وجب قلبي هذا أباهي فقلبك إذا قال واحد اجمع نحبا مقابي أي أنا وقع ذلك على الأرض يعني تحت قلبا وكذلك ليفتا مقابي ها أنا كل حال ما نفعل لبيا مصار زياد صابيح وكتيبين وكتيبين بنان بالنار أين الألف بعد الكسر؟ أين الألف بعد الكسر؟ مصابيح أول مصباح ولكن في الجم وقعد بعد الباء المكسورة تقول باء مصابيح صابيح قلبة تعريف يا لازم لازم صبورة يا شيخ هذا ما يمكن هكذا بالطلقتي الشيخ هو طب لو الصبورة ماذا رأيك ليس بالطلقتي لازم صبورة لوح اجيبوا الصبورة ناتي بالصبورة العام القادم ان شاء الله ناتي بالصبورة دحين ايوه هذا القادم على الآن مين هذا في القلب وين اللي يفلق الذي يقول بايا؟ اللي بعد بعد وين اللي يفلق يقول بايا؟ ايش هيك؟ اللي بعد النون يا شيخ يا اخي بقادي اه هذا اللي بعد النون هذا صحيح بعد النون دنانير نير هذه يا شيخ يا اللي بعد النار واللي قبل نعم نعم هذه اللي قبل واللي بعد النون لا هذا الف الجمع دنانير نعم يا شيخ دنار هي اللي قلبت يا ولكن هذا من المواضع التي تقلب فيه النون لا دينار نصره دنار دينار دينار يكون فيها نقطة عزيزة ولذلك في الجمع رجعت رجعت للياء دنانير هذه ألف الجمع دينار مبرزة دينار دينار دينار من المسجد لعلها من دانا يا بين يا هو يقول لك النون الأولى يا أم يا أم نقطر الآن لك فيها نقطة دينار الدليل على ذلك انها الجمع تنجح لان الجمع التقرير يبدان الاسى يوصل بنانية وكذلك في التقرير تغيير تغيير ما ظهر نعم وانا في المفرد حتى دينار هذا ما ذكره لكم الكتابة رجموني ذكرته شاذ العرق ولا يعني عليك الشيخ الحرب ما ادري وين ذكرها انا كتب زي سليم هذا هو الف عالم أنا قصر ما قبلها نعم فيها مصابيح ومفاتيح وريبيح وريبيح ترى تفصيل جاء دون ينير دون الجمع صيبيح مفاتيح ينير بنا الميرة الميرة الأولى رجعت ميرة الأولى جنة أنت ولا لازم صبورة الناس بدأت تمشي يا شيخ أقول لك لم تنتم الصبورة هنا يسردون يا شيخ تكتبونها نعم اللي ما يعرفون نأتي بصبورة يا شيخ في في الخلف صبورة الشيخ يعني مستوى جامع على الصبورة جامعين جامع ما فيها صبورة في الجامعة هذا أهم شيء في الصبورة ما يدرس في الصبورة خلاص أدرس العقل أنت يعني أدركنا كله لا على جامع الناس يقلتون كثافر مالية وفق الله له مالية هذا مدح تخدير بس هذا ما أفضل لا أحكم أنا أسمع عنا مقابرة وكذلك إذا وقعت إذا وقعت قبلها لا أتفكر مثل قزن لأن هذا فيها أني بطل كمان فيها أني عسل كمان فيها أني لا يجب أني فهذا يقصد يعني لا تقول في فتر متجد وتكون في عسل وصل جفن هذا خطيف هذا طيب وهذا وتقول في قدام وتجفين